أربعة أحاديث، أولها آية الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية خشي الصحابة، قالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم، يعني أنهم ظنوا أن المراد بالظلم في هذه الآية ظلم الإنسان لنفسه، ظلمه لغيره، فخشوا من ذلك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن المراد بالظلم هنا الشرك وترك التوحيد: ألم تسمعوا إلى قول العبد الحكيم إن الشرك لظلم عظيم. وفي هذا دلالة على أن من كان عنده إسلام ولم يكن وإيمان ولم يكن عنده شرك فإن له نصيب من الأمن. وقوله أولئك لهم الأمن، إلى المراد به الأمن في الآخرة، فيأمن من المخاوف في تلك الدار. وقيل إن المراد به في الدارين الدنيا والآخرة، بحيث يطمئن قلب العبد وتسكن نفسه ولا تثيره الشياطين ولا أعداء المؤمنين. وقوله وهم مهتدون، أي يحصل لهم الهداية، وذلك لأن التوحيد سبب من أسباب الهداية. ومن هنا نعرف فضل التوحيد، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هاتين الثمرتين العظيمتين المترتبتين على التوحيد: أولاهما الأمن، والأمن يشمل الأمن من المخاوف في الآخرة، ويشمل الطمأنينة وعدم تمكن العدو في الدنيا. وكذلك يحصل بالتوحيد الاهتداء، فإن من وفق للتوحيد وإفراد الله بالعبادة فإن الله جل وعلا يتفضل عليه بنعمة الهداية. وفي هذا دلالة على عظم فضيلة التوحيد وما يترتب عليه من الآثار. ثم ذكر المؤلف حديث عبادة بن الصامت فقال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شهد أي أقر واعترف كأنه عاين ذلك وشاهده ببصره. أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق سوى الله، وحده لا شريك له تأكيد لهذا المعنى، وأن محمدا عبده ورسوله فيه الجمع بين الصفتي: النبي الكريم صفة العبودية وهي لله وهي صفة تشريف، وصفة الرسالة له صلى الله عليه وسلم وهي صفة تشريف أيضا، وكلاهما فيها معنى تكليف. وفي هذا رد على الغلاة الذين يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا عند إثبات صفة العبودية له ننفي رفع النبي صلى الله عليه وسلم من مكانته أو إعطاء شيئا من خصائص الألوهية. وفيه أيضا مقابلة لأولئك الذين يتنقصون من منزلة محمد صلى الله عليه وسلم بأن ينفوا عنه الرسالة أو يستهزئون به أو يتكلمون فيه. قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله. سبب إفراد عيسى عليه السلام أن أتباعه كثر، وأن أتباع ديانته يرغبون من الناس أن يدخلوا في دينهم بخلاف أتباع موسى، ومن هنا قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله. وفيه ومن أسباب ذلك أيضا أن عيسى عليه السلام من أكثر الناس وقع الخلاف فيه، فطائفة ألهته وطائفة تكلمت عليه وكذبته ونسبته إلى ما ينبغي إلى ما لا ينبغي نسبته إليه من الزنا، من أنه ابن زنا ونحو ذلك. وكل من هذه الأقوال قول باطل، ولذلك خص عيسى عليه السلام بالذكر في هذا الحديث. وفيه وقوله وكلمته ألقاها إلى مريم، أي أن عيسى إنما خلق بكلمة الله مفردة بخلاف غيره من البشر، فإنهم وإن خلقوا بكن لكن هناك أسباب خلقوا منها من مياه آبائهم، إلا عيسى عليه السلام فإنه قد خلق بكلمة الله وحدها. ولذلك قال وروح منه، أي أن ما معه من الهدى سبب من أسباب الحياة الحقيقية للناس. قال والجنة حق، أي نثبت أن الله جل وعلا قد أعد دارا في الآخرة لأوليائه المؤمنين يتنعمون بها، كما أعد نارا في الآخرة للكفرة والمكذبين يعذبهم بها. قال من شهد بهذه الأمور، الشهادة لله بالتوحيد لنبيه ولعيسى بالرسالة والعبودية، وشهد بأن الجنة والنار حق، فهذه من شهد بها أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ففي هذا بيان فضيلة التوحيد، حيث رتب دخول الجنة على التوحيد. ومن المعلوم أن من شهد لله بالألوهية وقام بذلك ولم يأتي بمناقض لهذه الشهادة فإن آخر أمره إلى الجنة، قد يعذب على ما يكون عنده من المعاصي ابتداء ثم يدخل الجنة، وقد يعفو الله جل وعلا عنه ابتداء. قال أدخله الله في هذا، وفي هذا إثبات أن من ترك العمل بالكلية فإنه أو لا يصح الاستدلال بهذا الحديث في حق من ترك العمل بالكلية، فإنه قال على ما كان من العمل، مما يفيد أنه عنده عمل. ثم أورد المؤلف حديث عتبان، وفيه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فيه فضيلة قول لا إله إلا الله، وفيه أن الأعمال إنما تقبل عندما ينوي الإنسان بها التقرب لله عز وجل، أما من لم ينوي التقرب لله فإنه لا يقبل عمله، كما في حديث إنما الأعمال بالنيات. وفي هذا فضيلة التوحيد، حيث أن من أقر بهذه الشهادة مخلصا فيها فإنه يحرمه الله على النار. وقد قال طائفة المراد بهذا أن الله يحرم بقاءه دائما في النار، وقال آخرون بأن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فإنه سيجتنب المعاصي والذنوب والكبائر، ومن ثم يدخل الجنة ابتداء. وقال آخرون بأن المراد بالحديث من قال لا إله إلا الله في آخر حياته ليختم عمله بذلك فتكون كفارة لما قبلها. وعلى كل، قد تواتر في الأحاديث أن بعض أهل الكبائر يدخلهم الله النار ثم يخرجهم منها. وأورد المؤلف بعده حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك أن موسى عليه السلام أورد حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. فيه فضيلة تعلم الإنسان أنواع ألفاظ الذكر والدعاء. فهذا موسى عليه السلام مع فضيلته ومكانته لا أنه يسأل ربه ألفاظا يذكره ويدعوه بها. وفي هذا فضيلة هذه الكلمة لا إله إلا الله. وتقدم معنا أن التلفظ بهذه الكلمة لا بد لها من شروط حتى تنفع. فإن من أتى بالعبادة الشرعية بدون شروطها فإنه لا تصح منه ولا تنفعه. مثال ذلك من صلى لكنه لم يأتي بشروط الصلاة، لم يتوضأ، لم يستقبل القبلة، لم ينوي، فحينئذ صلاته غير صحيحة. هكذا من قال لا إله إلا الله ولم يأتي بشروطها لم تنفعه هذه الكلمة. مثال ذلك لو جاءنا شخص لا يعرف العربية فقال له قائل قل لا إله إلا الله فقالها لا يعرف معناها ولا يعتقد مضمونها ولم يقلها خالصا لله، فحينئذ لا تنفعه هذه الكلمة. ومن هنا نعلم خطأ أولئك الذين يقولون كيف تتكلمون على عقيدة من قال لا إله إلا الله. قلنا لا إله إلا الله لها شروط، لا بد من الإتيان بشروطها حتى تكون نافعة. ومن هنا لا يصح للإنسان أن يغتر بهذه الكلمة لا إله إلا الله حتى يحققها ويعرف وجود شروطها. وفي هذه في هذا الحديث قال كل عبادك يقولون هذا، أي أن من كان عبدا لله العبودية الخاصة فإنه يقول هذا الذكر. فبين الله جل وعلا له أن المزية ليست في انفراد الإنسان بعمل يختص به عن غيره، وإنما المزية أن تأتي بثواب يعظم أجره وثوابه. ولذلك كون الإنسان يكون في مع أهل السنة أولى به من أن ينفرد بالبدعة. ومن هنا نحن نقول في دعاء القنوت اللهم اهدني في من هديت، لم يطلب من رب العزة والجلال شيئا يختص به، وإنما طلب أن يكون مماثلا لغيره من المهتدين. وقال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، يريد بذلك الملائكة الذين وكلوا بعمارة السماوات. وعامرهن قيل من أمر بعمارتها وقيل ساكنوها، ولعل الثاني أظهر. والأراضين السبع في كفة، فيه إثبات سبع سماوات. ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، ففي هذا فضيلة لا إله إلا الله. وفيه أن الإنسان مع علو مكانته ورفعة درجته عند الله قد يغفل عن شيء واضح من العلم، فإن فضيلة هذه الكلمة من أظهر الأمور، ومع ذلك خفيت على موسى كليم الله صلى الله عليه وسلم. فكون الإنسان قد يخفى عليه معلومة من العلم لا يعني نقصان درجته عند الله جل وعلا. وفي هذا فضيلة هذه الكلمة لا إله إلا الله واستحباب تكرارها وإعادتها، فإن لها فضلا سواء كررها الإنسان بشهادة التوحيد وحدها لا إله إلا الله أو أضاف إليها ما يكون معها من مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير ونحو ذلك. وقد ورد أن من قال ذلك مئة مرة في يوم كتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة، وكان كمن اعتق عشر رقاب من ولد إسماعيل وعصمه الله من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي. ثم أورد المؤلف حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم. والمراد بهذه اللفظة الذكور والإناث، ولا يختص بالذكور، لأنه إذا أضيف اسم الابن إلى الجد البعيد اشترك فيه الذكور والإناث. لذلك إذا قال: يا بني فلان، فالمراد به الذكور والإناث ولا يختص بالذكور. إذا أضيف ابن للجد البعيد اشترك فيه الذكور والإناث، بخلاف ما إذا أضيف إلى الأب القريب. لو قال: أبناء فلان، اختص به الذكور، أبناء زيد، اختص به الذكور دون الإناث، بخلاف ما إذا أضيف إلى الجد البعيد. قوله: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، بقراب الأرض ما يقارب ملأها، خطايا يعني الذنوب، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث لأهل العلم كلام في إسناده، وعلى كل فقد ورد في عدد من الأحاديث إثبات أن الله جل وعلا عفو غفور، وأن من أقبل على الله أقبل الله عليه، وأن من تاب إلى الله تاب الله عليه. وفي النصوص الواردة في هذا الباب بيان أنه لا يسلم من الذنوب أحد إلا من عصمه الله عز وجل، ولكن المزية في أهل الإيمان أنهم إذا وقع منهم ذنب بادروا إلى التوبة وندموا وتأسفوا، وأما أهل المعصية فإنهم يستمرون على معصيتهم ولا يرون أن ما فعلوه من الذنب يؤثر عليهم، ورأوه شيئا هينا يسيرا. وقال المؤلف في هذا الباب مسائل: المسألة الأولى سعة فضل الله تعالى، حيث أنه رتب على التوحيد، وهو شيء قليل بالنسبة لما يحتاجه من اعتقاد وعمل، رتب عليه ثمرات كثيرة، مما يدلك على سعة فضل الله عز وجل. وفي هذا الباب أيضا كثرة ثواب التوحيد عند الله عز وجل، فقد رتب عليه فوائد كثيرة، من حصول الأمن في الدنيا والآخرة، ومن حصول الاهتداء. وهذه الآية بعض أهل العلم يقول بأن من فقد الظلم بالكلية حصل على الأمن الكامل، ومن كان عنده مقدار من الظلم نقص عنده من الأمن بمقدار ما حصل عنده من الظلم، ومن وجد عنده الشرك فقد الأمن والاهتداء بالكلية. قال: ومن مسائل هذا الباب أن التوحيد يكفر الله به الذنوب، بحيث إذا كان العبد موحدا لله فإن قلبه يكون معلقا بربه جل وعلا، فيدخله الله جل وعلا الجنة ويكفر ذنوبه. ومن كان عنده توحيد فإن توحيده يقوده إلى التوبة إلى الله عز وجل مما يقع منه من الذنوب، لأنه عبد الله وعرف واجب عبادة الله عز وجل فأفرد الله بالعبادة. وفي هذه الأحاديث أيضا تفسير سورة الأنعام، تفسير آية الأنعام والخمس التي ذكرت في حديث عبادة، وفيها أن قول لا إله إلا الله وحده لا ينفع، لا بد من وجود الشروط، شروط لا إله إلا الله عند العبد. ومن تلك الشروط قوله في حديث عتبان يبتغي بذلك وجه الله. وقد ألف المؤلف رحمه الله رسالة في شروط لا إله إلا الله. قال أيضا المسألة الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، فإن موسى عليه السلام احتاج إلى التنبيه على هذه الكلمة. قد يقول بعض الناس كيف تقولون أو كيف تكثرون من الكلام في فضل لا إله إلا الله وفضل التوحيد، التوحيد كل يعرف فضله. نقول هذا كلام خاطئ، بل فضل التوحيد يجهله أكثر الناس، ويجهلون ما يترتب عليه من المصالح في الدنيا والآخرة. ومن هنا نحتاج إلى التنبيه على فضل لا إله إلا الله فيما بين في جميع أوقاتنا. قال التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه لأنه قالها بلسانه لكنه لم ينتهي عن منافياتها ومناقضاتها فلم يترتفع مكانته. إذا قال الإنسان لا إله إلا الله بشروطها فإنه حينئذ تعلو منزلته، لأنه إذا قالها فإنه قد تضمن على هذه الكلمة التي ترجح بالسماوات والأراضين ومن فيهن. وفي هذا النص على أن الأراضين سبع، وقد ورد في هذا عدد من النصوص الأخرى، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. ومنها قوله ومن الأرض مثلهن. قال أن لهن عمارا، يعني أن الأرض والسماوات هناك من يعمرها بالسكنى فيها. وفي هذا إثبات الصفات لله تعالى، فإن هذه النصوص قد ورد فيها عدد من الأسماء والصفات، منها اسم الله ومنها إثبات الألوهية لله عز وجل، ومن ذلك أن الله جل وعلا عامر أو خالق للسماوات والأراضين، ومن هذه أن الله تعالى تواب يتوب على عباده المؤمنين، المسألة الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله أن المراد به ترك الشرك، أما من قالها بلسانه ولم توجد عنده شروط لا إله إلا الله فإنها لا تنفعه. وفي الحديث الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه، وذلك تقدم معنا السبب في تخصيص عيسى، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فإنه خاتم الأنبياء وهو الذي تبقى شريعته إلى قيام الساعة، ولذلك وهو الذي نسخت شريعته باقي الشرائع، ولذلك نص على ذكره في الحديث. وكان كثير من أهل العلم يستحب أن يذكر ما في هذا الحديث في وصيته ليكون آخر كلامه من الدنيا. في هذا أيضا عرفنا سبب اختصاص عيسى بكونه كلمة الله وبكونه روحا منه، وعرفنا فضل الإيمان بالجنة والنار، فإن من آمن بالجنة حثه ذلك على العمل الصالح، ومن آمن بالنار جعله يهرب من الأعمال السيئة. وقوله هنا على ما كان من العمل ليس المراد به الشرك، إنما المراد به الذنوب التي هي دون الشرك. وفي الحديث معرفة أن الميزان له كفتان، وفيه ذكر صفة الوجه بقوله يبتغي بذلك وجه الله. فإن قال قائل هذا استعمال مجازي يراد به أن يقصد الإنسان بذلك الأجر والثواب من عند الله عز وجل، فقيل ويقال عن هذا بأنه لا يكون التجوز عن شيء إلا إذا أمكن الاتصاف بأصل الصفة. وقد وردت النصوص بإثبات صفة الوجه لله عز وجل متواترة، ومنها هذا الحديث. والقاعدة أن ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فإننا نثبته. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد والسنة، وأن يبعد عنا الشرك والبدعة، وأن يوفق كل من قام بالدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، وأن يجعله موفقا معانا منصورا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا خمسة واحد ما في الأسؤال واحد فقط. الشيخ الذي يجوز هو العمل ما الذي يوزن؟ أثبت في الحديث الميزان، فما الذي يوزن؟ وردت الأحاديث بأن الوزن يكون لثلاثة أشياء: الوزن للعامل كما في حديث ابن مسعود تعجبون من دقة ساقي عبد الله إنهما في الميزان لا أثقل من جبل أحد. وهنا الوزن لمن؟ العامل. وقد يكون الوزن للأعمال ذاتها، فإن قال قائل الأعمال عرض كيف توزن؟ أيعجز الله أن يجعلها قابلة للوزن؟ لا والله لا يعجز الله، وقد جاءت النصوص بإثبات ذلك. قال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الوزن هنا لماذا؟ للقول، وهو من العمل، ومع ذلك جعل له ميزانا أنه يوزن. ومثله هذا الحديث. وقد يكون الوزن بالسجلات والصحف التي تسجل فيها الأعمال، كما في حديث الذي أتي بتسعة وتسعين صحيفة وأتي في مقابلتها ببطاقة لا إله إلا الله. ننتقل إلى درس الفقه. كنا خمسة وذلك الوقت ما أحد نسمح لهم. قال أعجمي قال لا إله إلا الله لا يعرف معناها، إذن لا تنفعه ولا يكون مسلما. لا يكون مسلما إلا إذا وجدت منه شروط لا إله إلا الله، ومنها أن يعلم معناها وهذا لا يعلم معناها، ومنها أن يكون مخلصا بها لله وهذا لم يخلص بها لله، قالها مجاملة. كيف عندنا وردت أحاديث ترتب الثواب على قول لا إله إلا الله؟ نقول هذه مطلقة، ووردنا في أحاديث أخرى تقييد لها، وبالتالي نحمل المطلق على المقيد. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا لم يقلها خالصا في حديث آخر. من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. حينئذ نقول لابد من اشتراط الإخلاص، الحديث الآخر الذي لم يذكر فيه هذا الشرط يقول هو مطلق، يقيد بالحديث الآخر الذي فيه ذكر اشتراط الإخلاص. لو قال لنا قائل إن الله يقول وأقيموا الصلاة وهذا قد أدى الصلاة، قيل له عندنا نصوص أخرى تقيدها بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، فلا يصح لإنسان يقول هذا صلى، صلى لكنه لم يأتي بشروط الصلاة، والمطلق يحمل على المقيد. لم نلتدى قول الثالث في مصرح هل هو الهداية الاشتراط؟ ما المراد بقوله أولئك لهم الأمن وهم مهتدون؟ هل هو هداية في الآخرة على جسر جهنم أو أنه يشمل ما يتعلق الاهتداء إلى الصراط المستقيم في الدنيا؟ الأظهر أنه عام فيها، أنه عام فيها. إذن عندنا عامر، قد يقال أن المراد بها من أمر بعمارة الأرض، يعني ببناء السماوات وبناء الأرض من الملائكة ونحوهم، وقد يراد به الساكن. طيب أيهما أكثر، العامر أو الساكن؟ الساكن. وقد يراد مجموع الأمرين، وقوله وغيري يعني قد يقول قائل لا شك أن الله عز وجل ليس ساكنا في السماوات ولا الأراضين لكنه خالق لهن، حينئذ نقول هذا عند الأصوليين يسمونه إطلاق الكلمة الواحدة على معنيين باعتبار المفعولين أو باعتبار المتعلقين. مثال ذلك في إذن القاعدة أن يأتينا فعل واحد يتعلق بمتعلقين يختلف مدلوله فيهما، يكون للفعل معنيان فيتعلق بأحد المتعلقين معنى وبالآخر معنى آخر. مثال ذلك مثل له بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي، فإنهم قالوا إن الصلاة من الله ثناء ومن الملائكة وغيرهم دعاء، لأن الله لا يدعو إنما هو المدعو، وأطلق لفظ الصلاة هنا واختلف مدلوله باختلاف متعلقه. واضح هذا؟ يقول عامرهن ساكنهن، غيري أي أن الله جل وعلا عامرهن بمعنى الخالق، غير الله جل وعلا عمرهن يعني عمر السماء بناهن بأمر الله عز وجل، فالخلق لله والعمر والعمارة والبناء لهذه المخلوقات. هل يوزن الكفار؟ ظواهر النصوص تدل على أنهم يوزنون كغيرهم، وانظر انظر لآخر سورة المؤمنون فإن فيها ذكر الميزان خفت موازينه. وأيضا في الأعراف، في أول الأعراف، وفي الحديث الآخر يؤتى بالرجل السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. نواصل. نقرأ في المنهج. نذكركم بطعام الإفطار عندنا اليوم لحد يتخلف، ولما عرف الوالد أنكم ستفطرون عندي قال أنا أولى بهم منك.